وبعد نود منكم استعانة عن نقل الميت من بلد إلى بلد. إذا كان لا يوجد في البلد التي توفي فيها الشخص مقبرة، وهل يجوز ذلك؟ وإذا توفي المسلم في بلد أهلها غير مسلمين، هل يجوز دفنه فيها أم لا؟ أفيدونا عن ذلك وشكرا. يا أخ عمر محمد العشيري، تقول هل يجوز نقل الميت من بلد إلى بلد؟ نقول لك صرح الحنابلة وغيرهم بجواز ذلك إذا كان ثم حاجة فلا مانع، كأن ينقل مثلا من بلد الكفر إلى بلد الإسلام ويدفن في بلد المسلمين لا مانع، لأن الميت إذا دفن مع الكفرة فإنه يتأذى بهم في بعد وفاته كما يتأذى بهم في حياته، أشار إلى هذا العلامة ابن رجب وغيره. فكما أن الصالحين يستأنس بعضهم ببعض ومجاورة بعضهم ببعض، فالمصالح أيضا يتأذى بمجاورة الكفرة. وقد ذكر بعض أهل العلم عن زبيدة كما ذكر ابن الأثير وغيره أن زبيدة لما توفي بشر رآها رجل في المنام وإذا قد علا على وجهها صفرة، فقال ما هذه الصفرة؟ قالت إن بشرا المريشي توفي ودفن عندنا فجبرت له جهنم جذرة اصفرت منها وجوه أهل المقابر. قال بعض العلماء إنهم يتأذون بالرجل السيء الكافر كما أنهم يستأنسون بالرجل الصالح. الحاصل نقله إذا كان لمصلحة فلا مانع من ذلك كما صرح به جمع من أهل العلم، والأولى أن يدفن في مكانه بعيدا عن مقابر المشركين وخاصة إذا وجد فيها مقبرة للمسلمين، والله أعلم.